بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذا فغفلة عباد الله مصيبة عظيمة إذا ابتلي بها العبد، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك. ولعظم غفلة عباد الله ولعظم مصيبتها أخبر الله جل وعلا في كتابه أيضا بأن هذه الغفلة هي سبب إنزال عذاب الله وعقابه جل وعلا على الأمم. قال الله تبارك وتعالى عن قوم موسى لما كذبوا موسى فأنزل الله جل وعلا بهم العذاب وأغرقهم جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى عنهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه بأن هذه الغفلة هي سبب الطبع على القلوب. يقول الله جل وعلا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. إذا فالغفلة عن الله عباد الله مرض عظيم وعظيم جدا على كل عبد أن يسعى لعلاج نفسه من هذا الداء ومن هذا المرض. واعلموا عباد الله بأن داء الغفلة يعالج بأمور كثيرة، منها أن يعلم العبد وأن يتذكر العبد بأن الله جل وعلا يراه وبأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه ولا تخفى عليه جل وعلا خافية. فمتى علم العبد ذلك ومتى تذكر العبد ذلك نجا بإذن الله جل وعلا من داء الغفلة. فعليك يا عبد الله أن تستحضر هذا المعنى العظيم وأن الله تعالى يراك وأنه مطلع عليك وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. يقول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول الله جل وعلا كما في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله جل وعلا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإياك يا عبد الله إياك يا عبد الله حين تعمل الفواحش والمنكرات والمحرمات إياك يا عبد الله أن تعتقد بأن الله جل وعلا غافل وما الله بغافل عما تعملون، كما قال الله جل وعلا. كما على العبد أيضا عباد الله أن يستحضر بأن الله جل وعلا قد وكل بكل إنسان حقرة من الملائكة يدونون ما يعمله من خير وشر، فما من إنسان إلا وقد وكلت به ملائكة تخط تلك الملائكة ما يعمله هذا الإنسان، ك كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله جل وعلا كما في سورة قاف: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تغفل عن الله وأن تنسى الله جل وعلا فينسيك نفسك ومصالحها والعياذ بالله. كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ثم إليك يا عبد الله أن تغفل عن الدار الآخرة وتذكر يا عبد الله بأنه في ذلك اليوم العظيم العظيم سيشهد عليك كل شيء، حتى جوارحك وأعضاؤك ستكون من الشاهدة عليك في ذلك اليوم. كما قال الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله جل وعلا عن ذلك الموقف: وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ففي ذلك اليوم عباد الله يشهد على العبد حتى جوارحه وأعضاؤه، بل تشهد عليه عباد الله هذه الأرض التي عمل عليها، تشهد عليه بما عمله عليها من شر أو سوء. قال الله تبارك وتعالى في سورة التي نحفظها جميعا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن الأرض يوم القيامة ستشهد على العاملين عليها بما عملون. فهذه الأرض عباد الله ستشهد عليك يوم القيامة وستخبر بأنك عملت كذا في يوم كذا وكذا. فاتق الله، اتق الله يا عبد الله، ولا تغفل عن الله وعن الدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلوبنا بذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، بعد أيام قليلة سيحل علينا شهر شعبان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم من هذا الشهر. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب صومه في هذا الشهر وعن سبب إكثاره من الصوم في هذا الشهر، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فهذا هو السبب الأول الذي لأجله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشهر تغفل الناس فيه عن عبادة الله جل وعلا وعن الصوم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يحب أن يعبر الأوقات التي يغفل الناس عنها عن العبادة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبرها بعبادة الله جل وعلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، لأن الليل عباد الله، وقت يغفل فيه الناس عن العبادة والطاعة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه قبل من يصوم في هذا الشهر. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في بيان السبب الثاني الذي لأجله كان يصوم من شهر شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشهر شهر تعرض فيه الأعمال على الله وهو أعلم بها، تعرض فيه الأعمال إلى الله، وترفع فيه أعمال العباد إلى الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. أضف إلى ذلك يا عبد الله أن في صوم شعبان تمرير على الصوم، فالمسلم إذا صام من شهر شعبان فإنه بذلك يتمرن على هذا الصوم ويتدرب عليه، فإذا دخل عليه شهر رمضان سهل عليه الصوم. كما أن صوم شعبان عباد الله مكمل للنقص الذي قد يقع في الفرد. فالمسلم حين يصوم شهر رمضان لا شك أن صيامه قد يعتريه نقص وتقصير. فشرع للمسلم من صوم التطوع قبل رمضان وبعد رمضان ما يجبر به ذلك النقص وذلك التقصير، كما هو شأن الصلوات عباد الله. فالصلوات الخمس المفروضات شرع الله جل وعلا قبلها تطوعات، وهي الرواتب القبلية، وشرع بعدها تطوعات وهي الرواتب البعدية. وهذه الرواتب عباد الله فائدتها أن تكمل النقص والتقصير الذي قد يطرأ على الصلاة، فشرع الله جل وعلا مثل ذلك في عبادة الصوم. فشرع الله جل وعلا للعباد أن يصوموا قبل رمضان شهر شعبان، وأن يصوموا بعد رمضان 6 أيام من شوال، كل ذلك عباد الله لجبر النقص الذي قد يكون في صوم الفرض. فاحرصوا عباد الله، فاحرصوا عباد الله على أن تصوموا من شهر شعبان، فإن الصيام فيه كما سمعتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله. فلتعرض عباد الله أعمالكم على الله جل وعلا وأنتم صيام. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.